نسألك يا إلهنا القدوس أن تقبل صلوات وشفاعات وطلبات أمنا الحبيبة القديسة طماف إريني، كي تبارك كل من له تعب في هذا العمل. نال بركة هذا العمل الشماس بولس ملاك. كلمات الترانيم للشماس مكرم صدقي. كلمات المدائح رمزي بشارة. ألحان الترانيم والتوزيع الموسيقي للشريط أستاذ محب صلاح. شارك بأصواتهم في الكورال مريان اسكندر، مريم حلمي، سارة معروف، مادونا الأمس جوارجيوس. تم التسجيل باستوديو هوزنا بالزيتون. هندسة صوتية ومكساج وديجيتال ماستر مهندس ميشيل عبد الملك. وحتى نلتقي في أعمال أخرى، نطلب صلواتكم دائما لأجل ضعفنا. الشماس بولس ملاك، أكتوبر 2009.